هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي المحاضرة الثالثة في باب الضمير، وأرجو بعون الله سبحانه وتعالى أن ننتهي منها هذه الليلة حتى نفرغ للكلام عن بقية المعارف، ونكون بذلك قد انتهينا من المقدمة الثانية من المقدمتين اللتين هما باب التراكيب في ألفية ابن مالك إن شاء الله تعالى. نقول وبالله التوفيق، أولا أريد من كل واحد منكم أن يجهز ورقة وقلما، لأن هذه المحاضرة الليلة فيها كتابة كثيرة، ولو كانت عندنا سبورة لكان الشرح عليها أوفى، ولكن قدر الله وما شاء فعل. العناوين التي سنتحدث فيها الليلة إن شاء الله هي ضمير الفصل، ثم من أحكام هو وهي، ثم ضمير الشأن، ثم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ثم بعض التراكيب كقولنا أرأيتك، ثم بعض أحكام هاء الغيبة، ثم إعراب الضمير الواقع بعد لولا وعسى، لنرى الإشكالية الواقعة في هذا التركيب إن شاء الله عز وجل. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى بباب ضمير الفصل، ضمير الفصل. وفي الحقيقة لما استعرضنا هذا الباب في كتب النحو، فوجدنا في كتاب النحو الوافي للشيخ عباس حسن عليه رحمة الله كلاما وافيا سهلا بحق، أرجو أن يرجع إليه لمن عنده هذا الكتاب الجامع. ضمير الفصل هو من الضمائر السابقة التي تحدثنا عنها، غير أن له أحكاما خاصة ينفرد بها. نكتب هذه الجملة: الشجاع الناطق بالحق يبغي رضا الله. الشجاع الناطق بالحق يبغي رضا الله. طيب، ما المعنى في هذا الكلام؟ المعنى الأساسي الذي نريده من الكلام بحيث لا يمكن الاستغناء عنه، أهو الشجاع يبغي رضا الله؟ فتكون جملة يبغي رضا الله ركنا أساسيا في الكلام، لأنها تبقى الخبر، ولا يتحقق المعنى الأصلي إلا بوجود الخبر وانضمامه إلى المبتدأ اللي هو كلمة الشجاع، وما عداهما فليس أساسيا، وإنما هو زيادة تخدم المعنى الأصلي وتكمله. كيف هذا؟ قال تعرب كلمة الناطق صفة، يبقى الشجاع الناطق بالحق. أنا أنتظر المبتدأ حتى يكمل المعنى، حتى يكمل المعنى. طيب، وممكن نقول الشجاع الناطق بالحق، إذا كلمة الناطق هي المبتدأ وهي الركن، هي الخبر، الركن هي الخبر، وجملة يبغي رضا الله جملة مكملة، جملة مكملة، يعني ليست عمدة وليست أساسية، لكن المعنيين جائزان، المعنيان جائزان. إما أن تقول الشجاع الناطق بالحق يبغي رضا الله، وجملة يبغي رضا الله هي الخبر، وجملة وكلمة الناطق صفة، أو الشجاع الناطق بالحق، ما الشجاع الناطق بالحق حالة كونه يبغي رضا الله، يبقى جملة كلمة الناطق هي. طيب، أليس من فصل في هذه المسألة؟ قال بلى، هنشوف إن شاء الله. طب لو قلت مثلا إن الزعيم الذي ترفعه أعماله تمجده أمته، اكتب إن الزعيم الذي ترفعه أعماله تمجده أمته. نعم، نريد أن نعرف الخبر، هل الخبر كلمة الذي، فنقول إن الزعيم الذي ترفعه أعماله، يبقى معنى مستقل، أو إن الزعيم تمجده أمته، يبقى نعم، يبقى الذي صف. يبقى إذن أنا عند الأمران متساويان، يصح الأخذ بأحدهما أو بالآخر بغير ترجيح لعدم وجود قرينة مرجحة. لكن إن قلت إن الزعيم هو الذي ترفعه أعماله، إن الزعيم هو الذي ترفعه أعماله، امتنع الاحتمال الثاني. ما الاحتمال الثاني؟ اللي هو الزعيم تمجده أمته، وتعين المعنى الأول الزعيم الذي ترفعه أعماله. ما الذي أحدث ذلك؟ قل هو. يبقى هذا الضمير الدال على أن ما بعده هو الجزء الثاني المتمم للكلام، وأن الغرض الأهم هو الإخبار عن الزعيم بأنه الذي ترفعه أعماله، فتكون كلمة الذي هي الخبر وليست صفة، وما عدا ذلك فزيادة فرعية غير أصلية في تأدية المراد. طيب خذ المثال الثالث، اكتب ليس المحسن المنافق بإحسانه يخفى أمره على الناس. ليس، اكتب يا أحمد، ليس المحسن المنافق بإحسانه يخفى أمره على الناس. وصلت؟ طيب خلاص ماشي. ما المعنى الأصيل في هذا الكلام؟ أهو القول بأن المحسن لا يخفى أمره على الناس، فيكون نفي الخفاء هو الغرض الأساسي، وما عداه زيادة عرضية، وتعرب كلمة المنافق صفة؟ أم القول بأنه ليس المحسن المنافق بإحسانه؟ الأمران أيضا جائزان، ولكن إن جئت بكلمة هو، يبقى ليس المحسن هو المنافق، تعين أن تكون كلمة المنافق هي الإيه؟ هي الخبر. إذن فهذا الضمير وأشباهه يسمى ضمير الفصل. ما معنى قولنا يسمى ضمير؟ ما معنى قولنا الفصل؟ قال لأنه يفصل في الأمر حين الشك، هذا الضمير يفصل في الأمر حين الشك واختفاء القرينة، فيرفع الإبهام ويزيل اللبس بسبب دلالته على أن الاسم بعده هو الخبر لما قبله من مبتدأ أو ما أصله المبتدأ. الأصل المبتدأ كان يكون اسم كان أو اسم إن، أضفت عليه، نعم، وليس صفة ولا بدلا ولا غيرهما من التوابع والمكملات أو المكملات التي ليست أصلية في المعنى. وهذا الضمير يقع أيضا بين ما لا يحتمل شكا ولا لبسا، وقول الله تعالى وكنا نحن الوارثين، وقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. نعم، فما فيش لبس، لأن المثال الأول توسط الضمير نحن بين كلمتي أنا والوارثين، مع أن كلمة الوارثين خبر كان منصوبة بالياء ولا تصح أن تكون صفة. نعم، هذا الضمير بنسميه ضمير الفصل على رأي البصريين. الكوفيون يسمونه بأسماء أخرى بأسماء أخرى تتردد أحيانا في كتب، فبعضهم يسميه عمادا لأنه يعتمد عليه في الاهتداء إلى الفائدة وبيان أن الثانية خبر لا تابع ولا مكمل آخر أو مكمل. وبعضهم يسميه دعامة لأنه يدعم الأول أو يوكله ويقويه لتوضيح المراد منه وتخصيصه وتحقيق أمره بتعيين الخبر له وإبعاد الصفة وباقي التوام. فإذا علمنا أن ضمير الفصل هو الذي يفصل في الأمر لأنه يزيل الشك، لأنك إذا لما قلت مثلا المثال الأول الشجاع الناطق بالحق يبغي رضا الله، أنت عندك هنا لبس وشد في أين، فأين الخبر؟ أهو الناطق بالحق أم هو يبغي رضا الله؟ فلما جاء الضمير فصل في المسألة فقال الشجاع هو الناطق بالحق يبغي رضا الله، فتعين أن يكون ما بعده خبرا قولا واحدا، يبقى سمي بذلك ضمير الأين الفصل. غير أن النحاة لما استقروا كلام العرب وجدوا فيه شروطا لا بد من توافرها، ففيه شرط 6 شروط، شرطان فيه مباشرة. الشرط الأول أن يكون أحد ضمائر الرفع المتصلة، أن يكون المنفصلة، أن يكون أحد ضمائر الرفع المنفصلة، نعم، وأن يطابق الاسم السابق عليه في المعنى وفي التكلم وفي الخطاب والغيبة وفي الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث، مثل العلم هو الكفيل بالرقي يصعد بالفرض إلى أسمى الدرجات، لا خلاص، والأخلاق هي الحارسة من الزلل، النيران هما المضيئان فوق كوكبنا يسبحان في الفضاء، العلماء هم الأبطال يحتملون في سبيل العلم ما لا الأمهات هن، وهكذا. فلا يجوز مثلا كان محمد أنت الكريم، لماذا؟ لأن الضمير أنت ليس معناه معنى الاسم السابق ولا يدل عليه، فلا يكون فيه التأكيد المقصود من ضمير الفصل، ولا يتحقق الغرض كذلك، ولا يجوز إذا قلت مثلا كان المحمودان أنت الكريمان ولا إن هندا هو المؤدبة، لأن ذلك كله لا يجوز لعدم المطابق. الاسم الذي قبله نشترط فيه أن يكون معرفة وأن يكون مبتدأ أو ما أصله المبتدأ، ما أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومعمول ظننت وأخواتها، مثل الوالد هو العامل على خير أسرته يراقبها، الأم هي الساهرة على رعاية أفرادها لا تغفل، كان الله هو المنتقم من الطغاة لا يمهلهم، إن الصناعة هي العماد الأقوى في العصر الحديث تنمو عندنا، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر. طبعا احنا أخرنا الشاهد القرآن، ولكن التأخير عشان بس الترتيب في قولنا معمول ظننت وأخواتها، لأن عندي الفعل تجدوه من أخواتي، من أخواتي ظن. طيب نشرت في الاسم الذي بعده أن يكون خبرا لمبتدأ أو لما أصله المبتدأ، وأن يكون معرفة أو ما يقاربها في التعريف. معنى قولنا ما يقاربها في التعريف وأفعل التفضيل المجرد من ألو الإضافة وبعده من، نرى لذلك مثالا. فلا بد أن يتوسط الاسم الذي بين ضمير الفصل بين معرفتين أو بين معرفة وما يقاربها، أو بين معرفة وما يقاربها. من أمثلته: العالم هو العامل بعلمه ينفع نفسه وغيره، أو إن الثروة هي المكتسبة بأشرف الوسائل، لا تعرف دنسا ولا تقرب خسة، أو ما زالت الكرامة هي الواقية من الضعف. طيب، أمثلته أو أمثلة توسطه بين معرفة وما يقاربها قولنا: النبيل هو أسرع من غيره، الشمس هي أكبر من باقي مجموعتها لا تغيب، الموت في الحرب أكرم من الاستسلام، والاستسلام هو أقبح من الهزيمة لا يمحى عاره. هنشوف المثال الأول: النبيل هو أسرع من غيره. الخبر اسم تفضيل مجرد من أن والإضافة، ما قلتش هو الأسرع أو أسرع الناس، ولكن قلت أسرع وأتت بعده من إذن، فهو شبيه بالمعرفة. يبقى الشبيه بالمعرفة نقاعد لها أنه كل اسم تفضيل مجردا من ألوى الإضافة وجر بعده بمن، بحرف الجر. فلا يصح أن تقول كان رجل سباك أشواط. لماذا؟ قال: لعدم وجود المعرفتين معا. لكن لو قلت كان الرجل أو كان رجل هو السباق أشواط لجاز، ولا كان رجل هو السباق. ليه؟ قال: لعدم وجود المعرفة السابقة، لأن كلمة رجل نكرة. ولا كان محمد هو سباق أشواط. لماذا؟ ما فيش ما فيش الله يفتح عليك، ما فيش النكرة. نعم نعم. وكل ذلك العلة فيه السماع للعرب، كما يقول الشيخ عباس حسن: لا داعي لشيء من التعليل، لأن السبب الحقيقي هو استعمال العرب ليس غير. نعم. طيب، المهم بقى كيف أعرب هذا الضمير؟ أهو اسم فيعرب على حسب موقعه في الجملة، أم هو حرف أخذ صورة الضمير فلا محل له من الإعراب، وإن كانت له غاية عظيمة في المعنى اللي هو إزالة الشك ودفع الريب. نعم، فكيف أعربه؟ نعم، أهم ما في الأعاريب المختلفة أنه ليس ضميرا، بالرغم من دلالته على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وإنما هو حرف خالص الحرفية، أي لا شبهة في حرفيته، لا يعمل شيئا. فهو مثل كاف الخطاب في أسماء الإشارة وفي بعض كلمات أخرى، مثل ذلك وتلك والنجاءك. النجاءك هي ألف ولام ونون وجيم وألف وهمزة مفردة والكاف، ده له باب مفرد إن شاء الله. فيقول الشيخ عباس: من الأنسب أن نسميه حرف الفصل، ولا يحسن تسميته ضمير الفصل إلا مجازا لمراعاة شكله. معنى مراعاة شكله اللي هي الهاء والواو، هو نعم، وصورته، لمراعاة شكله وصورته الحالية وأصله قبل أن يكون لمجرد الفصل. طيب، يبقى نعتبره حرفا، يبقى ما شيء أثر في حاجة خالص، يبقى مبتدأ وخبر وهو حرف لا محل له من الإعراب. لذلك فإن الاسم الذي بعده يعرب على حسب حاجة ما قبله من غير نظر والاعتبار لحرف الفصل الموجود، فيجري الإعراب على ما قبل حرف الفصل وما بعده من غير التفات إليه، فكأنه غير موجود. فلو قلت في المثال الذي بين أيدينا: الشجاع هو الناطق بالحق، يبقى شجاع مبتدأ، وهو ضمير الفصل أو حرف الفصل على مذهب الشيخ عباس حسن مبني. الله يفتح عليه، لا محل له من الإعراب. والناطق يبقى هو واضحة خالصهم. نعم. قال الشيخ: لكن هناك حالة يكون فيها اسما ويجب إعرابه وتسميته فيها ضمير الفصل، وهي نحو كان السباق هو علي، إذا رفعت كلمة علي. نعم، هنشوف إن شاء الله. حيث لا مفر من اعتباره هو ضميرا مبتدأ مبنيا على الفتح في محل رفع، وخبره كلمة علي. طيب، هل لي أن أقول هذا كده دون ما دليل من كلام العرب؟ ألا، فيه دليل، لأن سيبوي روى عن بعض العرب قول الله عز وجل طبعا في غير المتواتر زي ما بينا قبل كده: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. فلما العربي القح ينطق هذا يبقى نقول إن هو مبتدأ، ولكن نعم، والظالمون والظالمون خبر، ولكن ده على موقوف على موقوف على السمع. طيب، إذا قلنا العقل هو الحارس، إذا كان الاسم الواقع بعد ضمير الفصل مرفوعا جاز في الضمير أن يكون مبتدأ ثانيا خبره الاسم المتأخر عنه. ماشي يا سيدي. طب كان محمد هو الحارس، ظننت محمدا هو الحارس، كل هذه الأمثلة تدل على أن الضمير قد يعرب مبتدأ، ولكن كما بينت في حالات السماع كما سنرى ذلك إن شاء الله. ولكن إذا استقرأت الآيات الموجودة في كتاب الله عز وجل فيها هذا الشكل الكلامي، من مثل قول الله سبحانه: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر، وقوله سبحانه: كنت أنت الرقيب عليه، وقوله: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وقوله: وكنا نحن الوارثين، وقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وإحنا اتفقنا على أن ما ذكره القرآن يبقى هو الأفصح، وإن كان الفصيح موجودا في غير القرآن فلا حرج، ولكن هل نقيس على الأفصح أم على الفصيح؟ نعم، الأفصح. فلما نجي هنا نقول: اللهم إن كان هذا هو الحق، أعربت هو ضمير فصل. لماذا؟ لأن الحق منصوب خبر مين؟ خبر كان. طيب، كنت أنت الرقيب عليهم كذلك، ولكن يجوز في أنت إعراب آخر، أتعرفونه يا أيها الناس؟ توكيد لمين؟ توكيد، نعم، توكيد لفظي، لأنك إحنا بنقول إن التوكيد توكيد الضمير المتصل يكون بضمير مناظر له منفصل، كنت أنت الرقيب عليه. يبقى أنت هنا في هذه الآية أو في هذه الجملة الكريمة إما أن تكون ضمير فصل، يبقى الرقيب، أو أنت خبر، هو في الحالتين خبر، أو توكيد توكيد لفظي لتاء الفاعل. نعم، توكيد لفظي لتاء الفعل الواقع في اسم كان. قول الله سبحانه: إن ترني أنا أقل منك، أنا ضمير فاصل. طب لما لا يكون توكيدا؟ أنا ضمير فاصل، فتح الله له. قال ابننا: لأن ترني النون هنا مكسورة وفيها ضمير الياء، الياء المتكلم إن ترني، وهي ضمير نصب وأنا ضمير رفع، فلا يصح التوكيد. طب وقوله سبحانه: وكنا نحن الوارثين، ما إعرابه؟ الضمير ضمير فاصل، والوارثين خبر مين؟ خبر كان. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. برضو ضمير ايه فاصل او هو توكيد للواو كانوا هم الى اخر ذلك. يبقى اذا القرآن الكريم تحدث بهذا الوجه الفصيح فلا داعي الى الالتفات الى غير هذا الايه الى غير هذا الوجه. لان الشيخ عباس حسن يرى انه لا يجوز ان يتحدث احد حديثا من تلقاء نفسه الا ان يكون موافقا لكلام العرب ولفصيح كلامه. هذا هو ده رأي مين ورأي الشيخ عباس حسن، يعني له منا كل احترام، فهو شيخنا ورحمه الله رحمة واسعة. نعم. طيب هنأخذ بعد ذلك أحكام في هو وهي. ابن مالك في التسهيل وليس في الألفية يقول: وتسكينها وهو وهي وتسكينها هاء، ويعني الهاء وتسكينها هو وهي بعد الواو والفاء واللام وثم جائز، وقد تسكن بعد همزة الاستفهام وكاف الجر وتحذف الواو والياء اضطرارا، وتسكنهما قيس وأسد وتشددهما همدان. طيب نشوف بقى واحدة واحدة. قوله: أما تسكين الهاء ففرارا من مخالفة النظائر. إيه معنى الكلمات الكلام ده؟ قال لك: وذلك لأنه ليس في الكلمات ما هو على حرفين متحركين ثانيهما حرف لين غيرهما. يعني ما فيش في اللغة العربية كلمة زي هو وهي موضوع على حرفين الثاني منهم حرف لين ومتحرك، يقوم نسكن نقول هو وهي هو وهي. وهل هذا موجود؟ قال: نعم موجود. فقصد بتسكين احدهما، لا نسكن الـ الـ الـ الهاء نسكن الهاء وهو، فكان ثانيهما اولى، لان تسكين الثاني اولى من تسكين الايه الاول، يعني تقول هو وهي. ولكن في بعض اللغات وعليه القراءات زي ما نرى إن شاء الله عز وجل نسكن الهاء ولا نسكن الايه الواو. لماذا؟ قال: لأنه لو سكن وقع بتسكينه في التباس المنفصل بالمتصل، لأن احنا عندنا المنفصل موضوع على حرف واحد كتابه هو مش كده، فلو سكنت الواو في هو وقلته هيلتبس هذا الضمير المنفصل مع المتصل. نعم هيبقى فيه نعم واضح الكلام. فعدل إلى تسكين الأول من الحروف المذكورة. لماذا؟ لأنها كثيرة الاستعمال وبمنزلة الجزء مما يدخل عليه، أعني الواو والفاء واللام وألحقت بها ثم. قال ابن مالك: وبمقتضى ذلك قرأ قالون والكسائي ووافقهما أبو عمرو مع غير ثم. كلام مظبوط خالص بتاع سيدنا ابن مالك ده عشان نؤكد بهذا. أنا يعني تعمدت أن أنا أجيب الكلام ده لنؤكد أن النحوي لابد أن يكون قارئا، وأن القارئ لابد أن يكون نحويا، لأن العلماء قالوا هذا هو الذي تضرب إليه أكباد الإبل، لأن النحوي إذا لم يكن قارئا أخضع القرآن لمقاييسه النحوية فيكاد يضل. وأما إذا كان قارئا وليس نحويا فسرعان ما ينسى، لأنه ليس عنده ما يحبس هذا أو هذه الرواية من علم اللغة والنحو، ولكن النحوي القارئ والمتمكن وهو الذي تضرب إليه أكباد الإبل كما قال ابن الجزري رحمه الله. قال الشاطبي: وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بانا. مش كده يا أحمد؟ والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل وبدل. نعم انجلى. نعم في الضرة يقول صاحب الضرة في كتاب الإيضاح وهو هي يمل وسمه وأسكنا قد وحمل فحرك. أمر أن يقرأ بإسكان هاء هو وهاء هي اللي هما الضميرين المنفصلين المرفوعين بشرط سبقها بحرف من ثلاثة أحرف يعني الواو والفاء أو اللام الزائدة في نحو قوله وهو بكل فهو وليهم لهو الغني وهي تجري فهي كالحجارة لهي الحيوان بالمشار إليهم بالراء والباء والحاء في قوله راضيا باردا حلا وهم الكسائي وقالون ومين وأبو عم. ثم أمر بإسكان هاء ثم هو يوم القيامة في القصص المشار إليهم بالراء والباء في قوله رفقا بانا ثم مين رفقا اللي هي رست وباء أبد اللي هو الكسائي ومين وقالون. ثم ذكر مذهب الغير فأخبر أن يقرأ بضم هاء هو وبكسر هاء هي لمن لم يذكر في ترجمة من مثلا وهم الباقون. ثم أخبر أن الأئمة السبعة اتفقوا على ضم هاء يمل هو كما لفظ به وذكر يمل هو بلفظ للتأكيد وأن الحكم يشمل جميع ما في القرآن باتفاق الكلمة لفظا وخطا ويترتب على ذلك إذا كانت اللام من أصل الكلمة نحو له ولعب لهو الحديث فلا خلاف في إسكانها للكل. لماذا؟ لأنها ليست هاء ضمير ده من بنية الايه من بنية الكلمة. نعم كذلك ما جاء عند صاحب الايه الضرة. ولم يجئ السكون مع الهمزة والكاف إلا في الشعر. يقول الشاعر فقمت للطيف مرتاعا وأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم. رجل كان نايم ولكن بقى صحيح. فقمت للطيف مرتاعا وأرقني فقلت أهي الشاهد أهي نعم بس هو ده على غير ده ضرورة أهي سرت أم عادني حلم. وقال آخر وقال اسل عن سلمى برؤية شبهها أو شبهها من النيرات الزهر والعين كالدمى وقد علموا ما هن كهي فكيف لي سلو ولا أنفك صبا متيما. الشاهد وقد علموا ما هن كهيا. نعم سلمى هتبقى معنا الليلة كتير في الشعر. نعم وتحذف الواو والياء اضطرارا مثل بيناه في دار صدق قد أقام بها حينا يعللنا وما نعلله. اكتب يا أحمد بيناه يعني أصلها بينا هو ولكن هو كتبها هاء مفردة بين اكتب يا أحمد بينا أرسلها بيناه. نعم هكذا لكن هي أصلها بينا هو. نعم فقال بيناه. وقال آخر في حذف الياء سالمت من أجل سلمى سلمى تنهي سالمت من أجل سلمى قومها وهم عدا ولولاه كانوا في الفلا رمما. نعم لا يعني بتبقى مرة بعد مرة مرة بعد مرة. نعم هنا قال الشاعر بقى الثاني سالمت من أجل سلمى قومها وهم عدا ولولاه اكتب يا أحمد لولاه ونحط كسرة تحت اله عشان تبقى أصلها ايه ولولا هي احسب احسب احسب اكتب لولا وبعد لولا هاء بسرعة. وتحت الهاء كسرة لولا هي. أصلها لولا هي. نعم. طيب مثال تسكين الواو والياء على لغة قيس قول الشاعر وردك لولاه لقيت الذي لقوا فأصبحت قد جاوزت قوما أعاديا. المعنى أو الشاهد وردك لولاه، ما قالش لولا هو، قال لولا هو. اكتب يا أحمد لولا وبعده والواو ساكنة. وقال الآخر بسرعة سند الدرس طويل يا عم هو ايه واو والواو بقى نعم لولا هو ولكن الواو ساكنة. وقال الآخر وقال الآخر إن سلمى تانه سلمى تان إن سلمى هي التي لو تراءت حبذا هي من خلة لو تخالي. إن سلمى هي التي لو أين الشاهد حبذا هي اكتب يا أحمد حبذا هي والشاهد فيه تسكين كلمة حرف الياء. نعم. فوقوله لو تخالي كأنه أراد لو تخالل، لا بيسترخين ترخين، فأبدل الياء من أحد حرفي التضعيف، وذا جايز في اللغة زي ما هناخد إن شاء الله عز وجل. طيب ومثال التشديد على لغة همدان قوله وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم. هو هي هو ولكن الواو مشددة. وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم. وقال آخر نعم زيد نعم قريبة من عمية نعم. وقال آخر في تشديد يائه والنفس إن دعيت بالعنف آبية وهي ما أمرت باللطف تأتمر. موزون البكر نعم من البسيط البسيط. والنفس إن دعيت بالعنف نعم من البسيط نعم. طيب ناشو نرى بعد ذلك ضميرا يسمى ضمير الايه ضمير الشأن. نعم هذا الضمير يسمى ضمير الشأن ويسمى ضمير القصة ويسمى ضمير الأمر ويسمى ضمير الحديث أو ضمير المجهول. نعم العرب الفصحاء ومن يحاكيهم إذا أرادوا أن يذكروا جملة اسمية أو فعلية تشتمل على معنى مهم أو غرض فخم تستحق توجيه الأسماع والنفوس إليه لم يذكروها مباشرة خالية مما يدل على تلك الأهمية والمكانة، وإنما يقدمون لها بضمير يسبقها ليكون الضمير بما فيه من إبهام وتركيز، ولا سيما إذا لم يسبقه مرجعه مثيرا للشوق والتطلع إلى ما يزيل إبهامه باعثا للرغبة فيما يبسط تركيزه أو يبسط تركيزه ما تجراش حاجة. فتجيء الجملة بعده والنفس متشوقة لها مقبلة عليها نعم في حرص ورغبة، فتقديم الضمير ليس إلا تمهيدا لهذه الجملة الهامة لكنه يتضمن معناها تماما، ومدلوله هو مدلولها فهو بمثابة رمز لها ولمحة أو إشارة توجه إليها. من أمثلة ذلك خلي بالك معايا المثال ده كتبه الشيخ عباس حسن كأنه قصة، قال أن يتحدث فريق من الأصدقاء عن غني افتقر أو افتقر فيقول وأولهم ورحمته لم يبق من ماله شيء، يقول الثاني حسبه أن أنفقه في سبيل الخير، يقول الثالث من كان يظن أن هذه القناطير تنفد من غير أن يدخر منها شيئا يصونه من ذل الفاقة وجحيم البؤس فماذا يكون تعليق الرابع؟ يقول هو الزمان غدار وهي الأيام خائنة. هذا الرابع قال هذا الكلام، فالغرض الذي يرمي إليه الرابع من كلامه بيان غدر الزمان وخيانة الأيام أو تقلب الزمان، وهو غرض هام لما يتضمن من عبرة وموعظة والتماس عذر للصديق، وقد أراد أن يدل على أهميته ويوجه النفس إليه، فمهد له بالضمير هو وهي من غير أن يسبقه شيء يصلح مرجعا ليثير الضمير بإبهامه هذا وتركيزه شوق النفس وتطلعها إلى ما يجيء بعده، وتتجه بشغف إلى ما سيذكر، ولن يزيل غموض الضمير ويوضح المراد منه إلا الجملة التي بعده، فهي التي تفسره وتجليه، فهو رمز لها أو كناية عنها، وهي المفسرة للرمز المبينة لمدلول الكناية، والرمز ومفسره والكناية ومدلولها من حيث المعنى شيء واحد، ولذلك يعرب الضمير هنا مبتدأ والجملة خبرا عنه من غير رابط لاتحادهما في المعنى. الله يفتح عليه. ومثل ما سبق نقول في بيت الشاعر هو الدهر ميلاد فشغل فمأتم فذكر كما أبقى الصدى ذاهب الصوت، أو كما أبقى الصدى ذاهب الصوت. نعم، يسمونه ضمير الشأ، أو يسمونه ضمير الشأ. لماذا؟ قال لأنه يرمز إلى الشأ، أي للحال التي يراد الكلام عنها والتي سيدور الحديث فيها مباشرة، وهذه التسمية أشهر تسمياته، وأكثر الكوفيين يسمونه الضمير المجهول. لماذا؟ لأنه لم يسبق المرجع الذي يعود إليه، ويسمى عند بعض النحاة ضمير القصة. ليه؟ لأنه يشير إلى القصة، أي المسألة التي سيتناولها الكلام، كما يسمى أيضا ضمير الأمر وضمير الحديث، لأنه يرمز إلى الأمر الهام الذي يجيء بعده والذي هو موضوع الكلام والحديث. ولهذا الضمير أحكام: أولها أنه لا بد أن يكون مبتدأ أو أصله مبتدأ ثم دخل عليه ناسخ، مثل قل هو الله أحد، فقد وقع في الآية مبتدأ. نعم. أو مثل قول الشاعر: وما هو من يأس الكلوم ويتقى به نائبات الدهر كالدائم البخل. نعم، فقد وقع اسما لما الحجازية. ومثل قول الشاعر: علمته الحق لا يخفى على أحد، فكن محقا تنل ما شئت من ظفري. علمته الحق، فتعتم نريد أن نعرف كده، نشتغل شوي ما من ده. طب احنا اكتب يا احمد. نعم. علمته الحق لا يخفى على احد. الحق، انا قلت الحق؟ طب ما تزعلش يا سيدي. هنا يا قومنا علامات الترقيم هي اللي تحدد المسألة. انت لما تقول علمته تحط نقطتين فوق بعض. اكتب يا احمد علمته، حطوا نقطتين فوق بعض، مش هتقطعوا منهم. طيب ماشي، واعمل علامتين تنصيص. علامتين تنصيص اللي هما دام اهم يا احمد كده. طيب ماشي خلاص. طيب اكتب الحق لا يخفى على احد. ايه في الباء العلامتين؟ ما علينا ما علينا. طيب كويس. طيب بان الكلام، نعرب علم فعل أي ماض مبني على ماذا؟ على السكون. أصلا ولا فرعا؟ نعم، يقول ابننا أنه هو أصل فرعا لأنه هو مبني على الفتح، ولكن نحن نخالف الكلام اللي بيقول، فنقول مبني على السكون. والتاء تاء الفاعل، أحسنت، وهي فاعل، وهي فاعل في محل رفع فاعل، مبني على الضم في محل رفع. والهاء ها مقول يا أستاذ ها ضمير مبني ماله في محل نصب. والجملة جملة بقى اللي هي بن علامتان التنصيص ده اللي احنا كاتبينه عنده في محل نصب المفعول به الثاني كله. لكن لما تعربها بقى اعراب تفصيلها تقول الحق مبتدا وجمله يخفى خبر وعلى احد جر ومجرور متعلق بيخفى والجمله خبر المبتدا اللي هو الحق، لكن الجملة كلها طيب ماشي كويس. يبقى هذا أول الشروط في ضمير الفصل أن يكون مبتدا. الثاني الشأن، أنا قلت الفصل ولا ما هو السيارة مش مظبوطة لي. ثانيها أن تكون صيغته للمفرد فلا تكون للمثنى ولا للجمع مطلقة. والكثير أن تكون صيغته للمفرد المذكر يراد بها الشأن أو الحال أو الأمر، ويجوز أن تكون بلفظ المفردة المؤنثة عند إرادة القصة أو المسألة كده، وخاصة إذا كان بعده في الجملة مؤنث عمدة. يعني إيه عمدة؟ مثل عمدة شيخ الغفر يعني. طيب، وقد اشترط أكثر البصريين هذا الشرط لتأنيثه. والعمدة جزء أساسي في الجملة لا يمكن الاستغناء عنه، كالمبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر، وكالفاعل ونائب الفاعل، كما سنرى إن شاء الله سبحانه في الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ولكن هيبقى عندنا اعتراضات يعني كثيرة على كونهم على قولهم المكملات والفضلات، لأن القرآن الكريم جاء بما سماه العلماء فضلة وهو في الحقيقة عمدة. نعم عمدة، زي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ماشي، ما خلقناهما إلا بالحق. نعم، كل هذه التعبيرات الفضلات فيها عمد كما سنرى إن شاء الله. ثالث، وذلك كقوله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وكقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثالثها أنه لا بد له من جملة تفسره وتوضح مدلوله، وتكون خبرا له الآن أو بحسب أصله. يعني إيه الآن أو بحسب أصله؟ تكون خبر له وهو مبتدأ، الله يفتح عليك، أو بحسب أصله كأن يسبقها ناسخ. ومن هذه النواسخ أن المخففة من الثقيلة، وكأن المخففة كذلك كما سنرى في باب إن شاء الله. ولكن لا بد أن تصرح بجزئيها، فلا يصح تفسيره بمفرد بخلاف غيره من الضمائر. هذا سنراه إن شاء الله في باب النواسخ. رابعها أن تكون الجملة المفسرة له متأخرة عنه وجوبا. المفسرة، أن تكون الجملة المفسرة له متأخرة عنه وجوبا، ومرجعه يعود على مضمونها، فلا يجوز تقديمها كلها ولا شيء منها عليها، لأن المفسر لا يجيء قبل المفسر، أي أن المفسر لا يجيء قبل الشيء الذي يحتاج إلى التفسير. تمام كده؟ يبقى إذن لابد أن تتأخر عنه الجملة. طيب، فلو كان الذي يفسره مفردا لم يكن ضمير الشأن، فلو قلت مثلا عرفته عليا أو ربه طالبا، خلي بالك من هذين الجملتين أو من التعبيرين، عرفته عليا أو ربه طالبا، لا يكون الضمير هنا للشأن، وإنما ضمير يعود على متأخر، وعود ضمير الشأن على متأخر إحدى المسائل التي يصح فيها إرجاع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، كما سنرى في بابه الليلة إن شاء الله. خامسها، خامس هذه الشروط، أنه لا يكون له تابع لا من عطف ولا من توكيد ولا من بدل، ولكن النعت فهو فيه كغيره من أنواع الضمائر لا يكون له نعت ولا تكون نعتا لغيرها، يبقى ولا نعت له، يبقى النعت يدخل برضو في أي في التوابع التي لا تكون فيه. سادسها، أنه إذا كان منصوبا بسبب وقوعه مفعولا به لفعل ناسخ ينصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، وجب إبرازه واتصاله بعامله، نحو ظننته الصديق نافع وحسبته قام أخوك. فالضمير اللي هو الهاء للشأن في محل نصب، لأنه المفعول الأول للفعل ظن، والجملة بعده في محل نصبها المفعول الثاني. طب نعربه إعراب تفصيل، نقول ظن طيب الشرط السادس يا خالد، الشرط السادس أنه إذا كان منصوبا بسبب وقوعه مفعولا به لفعل ناسخ ينصب مفعولين، أصول مبتدأ والخبر، زي ظن وأخواته، ظن وعلم ووجد وحسب وقال إلى آخر ذلك، وجب إبرازه واتصاله بعامله، مثل ظننته الصديق نافع، فالهاء هي بارزة، ظننته. ولما نجي نعرب هنعرب ظن فعل ماض مبني على السكون. طب امال انا فككت الادغام ليه؟ لا، عشان هسكن الثاني لانه هو مدغم الاول ساكن، مش كده ولا ايه؟ والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول، وجملة الصديق نافع في محل نصب المفعول به الثاني، ونظيره حسبته قام أخوك، فحسب فعل ماض مبني على السكون، والتاء فاعل، والهاء مفعول به أول، وجملة قام أخوك مفعول به الثاني. طب إذا كان مرفوعا متصلا وعامله فعل فإنه يستتر في هذا الفعل ويستكن فيه، مثل ليس خلق الإنسان نفسه، خلي بالك من هذا التركيب، ليس خلق الإنسان نفسه. ابن مالك في التسهيل يرى أن الضمير مستتر حتما وجوبا، والمعنى والكلام عنده ليس هو خلق حتما. ليه؟ قال لأن ليس وخلق فعلان من نوع واحد، لأنهما ماضيان، ووقوع الفعل معمولا تاليا مباشرة بغير فاصل بينهما لعامله، هو الفعل الذي من نوعه قليل جدا في فصيح الكلام، فلا بد من اسم يرتفع بالفعل ليس، إلا خلي بالك من الاستثناء ده، إلا على اعتبارها حرف نفي لا يعمل كما سنرى في بابها إن شاء الله. وكذلك كان، ولذلك كان اسمها ضميرا مستترا فيها، ومثل قوله كان علي عادل، ده نعتبره برضو من ضمن الألغاز، كان علي عادل. التقدير كانه علي عادل وكان أنت خير من محمد. ففي كان في الحالين ضمير مستتر تقديره هو، أي الحال والشأن. كان الحال علي عادل وكان الشأن أنت خير من أيه؟ من محمد. نعم. ولذلك تخرج قول الشاعر: إذا مت كان الناس صنفان، شامت وآخر مسن بالذي كنت أصنع. الشاهد: إذا مت كان الناس صنفان، على تقدير كان الشأن الناس صنفان. يبقى الجملة المبتدأ والخبر الناس صنفان، معنى خبر كان. نعم. ومثله: هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وليس منها شفاء الداء مبذول. أين الشاهد؟ وليس منها شفاء الداء، أي وليس الشأن شفاء الداء مبذول. نعم. الشيخ عباس حسن يقول برضو في هذا: ومما يجب التنبه له أن الأساليب السالفة ونظائرها لا تكون صحيحة معدودة من الأساليب المشتملة على ضمير الشأن إلا إذا كانت صادرة من خبير بأصول اللغة مدرك للفروق بين التراكيب ولأثرها في المعاني المختلفة، وأنه صاغ هذا الأسلوب المشتمل على ضمير الشأن صياغة مقصودة لتحقيق الغرض المعنوي الذي يؤديه، ولولا هذا لصارت اللغة عبثا في تراكيبها ينتهي إلى فساد في معانيها. ولا شك أن حسن استخدام هذا الضمير وتمييزه من غيره لا يخلو من عسر كبير. يبقى إذن أنا ساعة أتحدث بالنحو لابد أن تكون المعاني في صدري، يبقى ما فصلش النحو عن علم المعاني. لما جئت بهذا الضمير فصلا، ولما جئت به ضمير شأن، ولما ولما ولما، وده إن شاء الله يعني سوف نراه في علم المعاني بمشيئة الله عز وجل. نعم. الدرس الذي يلي هذا، معلش أنا بتكلم بسرعة لأن نحن نريد أن ننتهي من الضمير اليوم إن شاء الله عز وجل. عود الضمير على متأخر لفظا ورد. الأصل أن يعود الضمير على اسم ظاهر متقدم عليه، على اسم ظاهر متقدم عليه، ولكن قد يعود الضمير على متأخر لفظا وإيه. طب ما المواضع؟ في مواضع معينة كده. قال: فاعل نعم وبئس. إذا قلت نعم رجلا صديقنا، فلما تجي تعرب هتعرب نعم فعل ماض جامد من الفتح، والفاعل هو مستتر، ورجلا تمييز، وصديقنا إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون خبرا على ما درسته في الثانوية العامة. ولكن الضمير اللي هو نعمة هو رجلا، المستتر في نعمة يعود على رجلا، على كلمة رجل. يبقى إذن عاد على متأخر من إيه؟ ولما كان مبهما عربت كلمة رجلا تمييزا لتزيل هذا الإيه؟ الإبهام. هذا أول واحد. لا لا لا، الضمير المجرور بلفظ رب اللي هو ربه رجلا اللي احنا قلناه، لابد ولا بد ان يكون مفردا مذكرا وبعده نكرة تفسره، اي تزيل ابهامه الناس من عدم تقدم مرجع له، وتكون هي مرجعه وتوضح المقصود منه. ولذا تعرب في مثلا ربه صديقا يعين على الشدائد، فالضمير الهاء عائد على صديق، وإنما دخلت رب على هذا الضمير مع أنها لا تدخل إلا على النكرات. لماذا؟ قال لأن إبهامه بسبب عدم تقدم مرجعه مع احتياجه إلى ما يفسره ويبينه جعله شبيها بالنكرة، لذلك جاءت الكلمة بعده تمييز. كذلك الضمير المرفوع بأول المتنازعين مثل يحاربون ولا يجبن العرب، يحاربون ولا يجبن العرب، الضمير في يحاربون وهو الواو عائد على متأخر وهو العرب، وأصل الكلام يحارب ولا يجبن العرب، فكل من الفعلين يحتاج إلى كلمة العرب لتكون فاعلا له وحده، زي ما هنشوف في باب التنازع بمشيئة الله. ولا يمكن أن يكون الفاعل الظاهر مشتركا بين فعلين، فجعلناه فاعلا للثاني وجعلنا ضميره فاعلا لمين؟ للأول. نعم، ده الكلام سيأتي مفصلا في باب التنازع. كذلك الضمير الذي يبدل منه اسم ظاهر ليفسره مثل أكرمته السباقة، فكدت كلمة السباق بدلا من الضمير لماذا؟ ليفسره. نعم، كذلك الضمير الواقع بعد مبتدأ وخبره اسم ظاهر بمعناه يوضح ويفسر حقيقته، فكأنهما شيء واحد من حيث المعنى مثل هو النجم القطبي اللي احنا قلنا فيه ضمير ومثله وقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها قريب ولكن في تناولها بعد، وقول المتنبي هو الحظ حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. وقوله أيضا هو البين حتى ما تأنى الحزائق ويا قلب حتى أنت ممن أفارق، والحزائق يعني ما تتمهل الجماعات المرتحلة. هذا الضمير في هذه المسألة اللي هو يعرب مبتدأ، إعراب الاسم الظاهر الذي يفسره بدلا أو عطف بيان، وفي يعني يصح أن يعرب الضمير في هذا المثال ونظائره مبتدأ ما إعراب الاسم الظاهر الذي بعده الذي يفسره بدلا أو عطف بيان كما سنرى إن شاء الله. والحالة السادسة هي ضمير الشأن زي إنه المجد أمنية الفصحاء كما بينا ذلك. عندنا تعبير شائع في قوله أرأيتك، وهذا التعبير في كتاب الله عز وجل كثير، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. اكتب هذا المثال، أرأيتك الحديقة هل طاب ثمرها مبكرة، في كتاب النحو الوافي هذا المثال برضه. أرأيتك الحديقة هل طاب ثمرها مبكرا؟ علامة استفهام. معنى أرأيتك، عايزين نركز في التعبير ده يا قومنا حتى نهتدي إليه. معنى أرأيتك يعني أخبرني الحديقة. كاف الخطاب الحرفية، خلي ركز معي، كاف الخطاب الحرفية يعني ليس ضميرا زي ما قلنا في إياك لو تفتكر، قد تتصل بآخر الفعل رأى الذي فاعله تاء الخطاب فيصير رأيتك، بس بشرط أن تسبقه همزة الاستفهام وأن يجيء بعد الكاف اسم منصوب ثم جملة استفهامية وهو فعل ماضي فاعله التاء المتصلة بآخره المبنية على الفتح دائما في محل رفع لأنها فاعل، وتقع بعدها الكاف حرف خطاب يتصرف وجوبا في هذه الصورة وفروعها الآتية على حسب المخاطبين، على حسب المخاطبين زي ما هنشوف إن شاء الله عز وجل. طيب هذه الجملة اللي هي أرأيتك إما أن تكون منقولة من رأيت بمعنى عرفت أو بمعنى أبصرت، فيحتاج فعلها لمفعول واحد في الحالين. يعني لو كان بمعنى عرفت أو بمعنى أبصرت يبقى مفعول به واحد. وإما أن تكون من منقولة من رأيت بمعنى علمت، وفي هذه الحالة يحتاج إلى مفعولين. وسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك فإنها في أصلها جملة خبرية بمعنى ما تقدم، ثم سارت بعد النقل وبعد أن لازمتها همزة الاستفهام جملة إنشائية، يعني أخبرني، لأن لها معنى جديدا هو أخبرني وهو طلب المعرفة. طيب ماشي، إحنا نخلينا بقى في الإعراب المهم. نقول إذا لاحظنا أن أصلها عرفت أو أبصرت، الله يفتح عليك، يبقى كان الاسم المنصوب بعدها مفعولا به لفعلان هو الحديقة، وتكون الجملة الاستفهامية بعدها مستأنفة. نعم، على اعتبار أن أصلها علمت يكون الاسم المنصوب بعدها مفعولا به أول، وتكون جملة الاستفهام هل طاب ثمرها في محل نصب، نصب مفعول أو في محل نصب، وهي تغني عن المفعول الثاني. ماشي، وإن لاحظنا حالتها الحاضرة وأنها الآن جملة إنشائية طلبية بمعنى أخبرني ولم نلتفت إلى الأصل الأول، فإن الاسم المنصوب بعدها يكون منصوبا على نزع الخافض كما سنرى إن شاء الله. طب يبقى الكلام إزاي يعني؟ فكأنك تقول أخبرني عن الزراعة، فلما تشيل عن اللي هي حرف الجر تنتصب كلمة الزراعة زي ما بنقول على نزع الخافض. يبقى إذن فاتلت أعاربه. نعم، كل واحد الحديقة أو ماشي، كل ثلاث أعريب كل واحد على حسب تفسيرك لكلمة رأيت. فإن كانت عرفت يبقى اللي بعدها مفعول به فقط والجملة مستأنفة، وإن كان بمعنى علمت يبقى اللي بعدها مفعول به أول والجملة في محل نصب المفعول به الثاني تغني عنه. طيب ماشي، وإن كانت بمعنى أخبرني يبقى اللي بعدها منصوب بنزع مين؟ بنزع الخاء. مفهوم يا قوم؟ نعم. نعم، وهنا الشيخ عباس حسن يقول وجدير بالتنويه أن الاستعمال السابق لا يكون إلا حين تطلب معرفة شيء له حالة عجيبة، قلت أو تريد أن تجعل المتلقي مستحضرا هذا الشيء في ذهنه حتى يكون مؤهلا لإلقاء الاستفهام عليه فيدهش، وكانت هذه إحدى جرائم إبليس عندما سأل الله عز وجل أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. نعم، كانت جرائم. نعم، ثم أن يكون بالصورة المنقولة عن العرب فيبدأ بالسبه كذا تركيب الجملة همزة استفهام يأتي بعدها جملة رأيتك وبعد كده اسم منصوب ثم جملة استفهامية تبين الحالة العجيبة. يبقى إذن هذا الأسلوب يشتمل على هذه الأمور الأربعة مرتبة، غير أن الاستفهام في الجملة المتأخرة قد يكون ظاهرا كما مثل وقد يكون مقدرا هو وجملته، كما في قوله تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني، فالتقدير أرأيتك هذا الذي كرمت علي لما كرمته علي، يبقى الاستفهام إيه؟ مقدر. وقد يحذف الاسم المنصوب الذي بعد أرأيتك إذا كان مفهوما من الكلام، نحو قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي قل أرأيتكم المعارضين إن أتاكم عذاب مين؟ عذاب الله. وهذا إن قصد الاستخبار والتعجب. أما إن بقي الفعل رأى من رأيت على أصله اللغوي بمعنى عرفت أو بمعنى أبصرت أو بمعنى علمت، وجاء قبله همزة الاستفهام في الحالتين، فإن التاء اللاحقة به تتصرف، يعني أعلمت أرأيت إلى آخر ذلك. طيب هنا سؤال آخر، كيف نعرب الضمير الواقع بعد لولا إذا كان من غير ضمائر الرفع؟ يعني احنا ما نقول لولا هذه امتناعية، حرف شرط يفيد الامتناع الوجود، والذي يقع بعدها يكون مبتدأ مرفوعا إذا كان اسما ظاهرا أو غير ذلك. طب إذا كان ضميرا أقول لولاه يمشي ضمير رفع، لكن لو قلت لولاك طب كيف يكون مبتدأ وهو ضمير نصب؟ نعم نعم، قال الضمائر بهذه الحالة أيسر ما يقال فيها أنها تقع في محل رفع خاصة بعد لولا، حالة خاصة بس، حالة خاصة يعني هي تظل ضمائر نصب إلا إذا وقعت بعد إيه؟ بعد لولا تصير ضمير إيه؟ ضمير رفع. نعم. سيبويه يرى شيئا آخر، يرى أنها في هذه الأمثلة حرف. نعم. فهي لا اللي هي لولا، يرى أن لولا في هذه الأمثلة وأشباهها حرف جر شبيه بالزائد زي ربا يعني، وما بعدها مجرور بها لفظا مرفوع محلا لأنه إيه؟ مبتدأ زي ربا كما سنرى إن شاء الله. وكذلك يقال في عسى، نعم عسى من أخوات كان، ترفع المبتدأ وتنصب الإيه، وإذا وقع الضمير بعدها يكون ضمير إيه، ضمير رفع زي قول الله عز وجل فهل عسيتم عسى ربكم، لا أنا بقول على الضمير يعني. لكن إذا قلت عساني أو عساك، العسى دي مش للرجاء، يبقى تشبه لعل في هذه الحالة إذا وقع بعدها ضمير نصب تشبه لمين؟ تشبه من؟ لعل. طيب بعد ذلك هاء التأنيث، لغة الحجازيين في هاء الغائب الضم مطلقا وهو الأصل، فيقولون ضربته ومررت به ونظرت إليه، لغة غيرهم الكسر بعد الكسر أو الياء الساكنة إتباعا، وبلغة غيرهم قرأ القراء إلا حفصة وما أنساني هو، نعم بما عاهد علي هو، على هنا بقى عليه غير حفص يعني، وحمزة قرأ لأهلي هم كسوا، تمام القرأ بالضم على لغة مين؟ الحجازيين. قد أشبع حركة الغائفة والأصل، إلا أن اللافظ بذلك بعد ساكن كالجامع بين ساكنين، فلذلك كثر اختلاس الضمة والكسرات في نحو منه ويأتيه ونرجوه إذا وقع يعني بعد أين؟ بعد ساكن يعني مثلا. ومن العرب من يكسر هاء الغيبة بعد كسرة مفصولة بساكن، ومنه أرجئه وأخاه كما سنرى إن شاء الله، لكن اختلاس الضمة والكسرات بعد متحرك فلغة، رواها الكسائي عن بني عقيل وبني كلاب، وبهذه اللغة قرأ أبو جعفر له وبه، فإن لم تكن هذه القراءة مما من القراءات التي تواترت عن أبي جعفر فهي قد رويت بطريق شاذ أو بطريق لم يبلغ حد التواتر، كما في كلمة معائش عند نافع، معائش عند نافع، وذاهب لها كلام آخر. نعم. قال الكسائي: سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون إن الإنسان لربه لكنود بالجزم، أو لربه لكنود بغير تمام، يعني بغير إشباع الكسرة. نعم. وله مال، له مال، وله مال. وغير بني عقيل وبني كلاب لا يوجد في كلامهم اختلاس ولا سكون. نعم. إلا في الضرورة. الشاعر يقول: له زجل كأنه صوت حاد، إذا طلب الوثيقة أو زمير. الشاهد قوله كأنه، هنشرح البيت، البيت يعني صرحه حلو خالص. له زجل، زجل كأنه صوت حاد، الحاد الذي يحضل الإبل يمشي يغنيها كده، زي ما في حديث: يا أنجشة رفقا بالقوارير، وكان أنجشة حاديا يغني للإبل فتسرع في السير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على النساء أن يتكسر، سبههن بالقوارير يعني بالزجاج. هذا الحمار اللي هو هذا الله أسمعكم، الشاعر بيتحدث عن حمار يدعو الأنثى، الأنثى بتاعته الأتان. فهذا الحمار ذو الصوت المنكر إذا دعا أنثاه كان صوته زجلا أشبه بصوت الحاد. نعم. بعد عندها هي بقى يعني: له زجل كأنه صوت حاد، إذا طلب الوثيقة، ده مش كده وبس، أو زمير، يعني صوت موزون على مقامات المزمار، ده متى؟ مش في كل الحالات، لكن إذا طلب مين؟ إذا طلب الوثيقة بالسين، الوثيقة أي الأتان الأنثى. قال يبقى الشاهد، الشاهد ما نزعه بقى، الشاهد قوله: له زجل كأنه صوت حاد، أسكن الهاء. وقال الآخر: وأشرب الماء ما بي نحوه عطش، إلا لأن عيونه سيل واديها. فتسكين الهاء. ما أنا بقول لكم سلمى النهاردة واخد الحيز الكبير زي بعضها، تبقى سلمى. فإن فصل المتحرك في الأصل ساكن حذف. نعم. هذه الأحكام يا إخوتي وردت في بعض كلمات القرآن الكريم، في يؤده ونوله ونصله ونؤته وألقه ويأته. فعندنا مثلا يؤده قرأ بالإسكان أبو عامر وشعبة وحمزة، يؤده إليك، وبالصلة مع المد الباقون، يؤده إليك، كل على مذهبه بقى في ايه؟ ها؟ لا مش في الهاء، في المد المنفصل. وقرأ بالقصر وقالون وهشام وعقوب، يؤده إليك. نوله، نوله ما ومن يشاقق الرسول من بعد ويتبع نوله ما تولى. قرأ بالإسكان أبو عامر وشعبة وحمزة، ونوله ما تولى. القصر يعني الكسر مع القصر، نوله ما تولى. قرأ قالون ويعقوب وهشام بس في الأرجح. وبالإشباع الباقون، نوله ما تولى ونصله جهنم كحفص. نصله الإسكان ونصله أبو عامر وشعبة وحمزة وأبو جعفر. قالون ويعقوب وهشام هو الأرجح بالقصر. نعم. نؤته منها، نؤته منها أبو عامر بالإسكان، يعني أبو عامر وشعبة وحمزة وأبو جعفر. نؤته منها بالقصد قالون ويعقوب ويعقوب وهشام والإشباع نؤته منها الباقون. ومن يأته مؤمنا السوسي لوحده قرأ بالإسكان فقال ومن يأته مؤمنا القصر مع كسر الهاء رويس وقالون في أحد وجهين مش كده ولا ومن يأته الإشباع الباقون. وكذلك يتقي الإسكان في الهاء مع كسر القاف أبو عمرو وشعبة وابن وردان وخلاب في الراجحان ويتقيه فأولئك. القصر بكسر الهاء والقاف لا دتلون نبا ويتقيه فأولئك نعم تاني ويتقيه الإشباع ويتقيه. حفص قرأ سكن القاف واختلس كسرة العين ويتقه فأولئك. فألقه إليهم الإسكان عاصم كله وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر القصر بس بكسر الهاء بدون صلة فألقه إليهم قالون آه الإشباع بقى الباقون فألقه إليهم وكل على حسب ما الله يفعل يرضه لكم. السوسي قرأ يرضه لكم وكذلك النجماز يرضه لكم. القصر مع الضم كان في النافع وعاصم وحمزة وهشام ويعقوب. الإشباع يرضه لكم الباقون وذا الراجح من طرقه. خيرا يره وشرا يره قرأها بالإسكان وصلا هشام يره والباقون بالصلة. أرجئه أرجه قرأها بدون همز عاصم وحمزة أرجه وأخاه بتسكين الهاء. أرجه بكسر الهاء مع القصر قالون وابن وردان. أرجه وأخاه أي بكسر الهاء مع الإشباع ورش والكسائي وابن جماز وخلف. اللي قرأها بالهمز قرأ أرجئه بكسر الهاء مع القصر ابن ذكوان. أرجئه بضم الهاء مع القصر أبو عمرو ويعقوب. أرجئه وأخا بضم الهاء مع الإشباع ابن كثير وهشام. قال الشاطبي وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا إلى آخر الآيه إلى آخر الأبيات. بهذا نكون قد انتهينا من الضمائر ويكون الباب أذكر حضراتكم بالعناوين. تحدثنا عن النكرة والمعرفة ثم عن أنواع المعارف فكان من أول نوع من أنواع المعارف الضمير فتحدثنا فيه عن المتصل والمنفصل وبينا أن الضمائر كلها مبنية ثم ضمائر الرفع وضمائر النصب والجر المتصلة ثم الضمائر من حيث وضعها الدلالي ثم الضمائر المستترة ثم المواضع التي يجب فيها استتار الضمير ثم ضمائر الرفع المتصلة ثم ضمائر الرفع المنفصلة نعم وثم العنوان لا يجيء المنفصل مكان المتصل في الاختيار وجوب انفصال الضمير ولا يمكن أن يؤتى به متصل يأتي منفصلا في الضرورة فصل ووصل هاء سلنيه وكنته تقديم الأخص في الاتصال تقديم ما شئت في الانفصال الفصل في اتحاد الرتبة يلزم الفصل حكم نون الوقاية تنبيهات رجوع الضمير والتطابق مرجع الضمير والتطابق بينه وبين مرجعه ها أنا ذا ضمير الفصل شروطه وإعرابه من أحكام هو وهي ضمير الشأن عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة أرأيتك بعض أحكام هاء الغيبة إعراب الضمير الواقع بعد لولا وعسى. وأظننا بذلك بفضل الله عز وجل قد وفينا الضمير شرحا وقتلناه بحثا على نحو ما يسر الله عز وجل لنا. وإن كان هناك شيء لم نذكره فلتنبهوني في محاضرتنا السابقة. نأتي إلى القادمة إن شاء الله. نأتي إلى دور الإلغاز. قال الشاعر: إن هند المليحة الحسناء. مش أقول الشطر الثاني لأن الشطر الثانية هيفسر. إن هند المليحة الحسناء إن هند المليحة الحسناء نعم هكذا إن هند المليحة الحسناء. طبعا القياس يقتضي على ما نعلم إن بتنصب اللي يأتي بعدها فقول إن هند وقلت ولو قلت إن هند أنت كاتب بفتح الهمزة كيف يعني ثم تكتب بفتح الهمزة الحسناء عشان ما يلتبش نعم طيب نشوف يا أخوانا نشوف إن هند المليحة الحسناء نعم ما شاء الله النفس الطلاق إن هند المليحة الحسناء نعم قال لك إيه؟ إن حسناء هند المليح والله لا أريد أن أخالف عن أمريكا يا أم شيماء ولكنها ليست هكذا نعم إن ليست على بابها أم الإن دعي قال لك دفاع كلمتين إن دي كلمتان لا لا لا, لا نعم نعم إن فيها كلمتان الهمزة لوحدها ونون التوكيد لأن إي فعل أمر من الفعل وفى وأ وأ بمعنى وفى زي ري من رأى وقي من وقى مش كده وعي من وعى من ولي اللي هو إيه وعند صراط والصراط لي قنبلة حتى تلاقيها اللام مكتوبة لوحدها كده لأن نعم اللام لوحدها فعل وين نعم يا أم شيماء أحسنت اللام لوحدها فعل أمر بمعنى من ولي فإي إي هم فعل إيه من وأ وأكد أقول إنا إنا وهند منادا محذوف النداء محذوف حرف النداء يعني إن يا هند فهو مبني على الضم في محل نصب ومعناه في من وافى وفى من الوفاء يعني لو إن من الوفاء الفعل إي من وأ بمعنى وفى أو وفى زي ما بنقول يعني وهندها وهند منادا حذف النداء وده بيحصل كتير حتى في القرآن الكريم يوسف أعرض يعني يا يوسف كده وزي كمان في القرآن غير يوسف فيه ولكن يعني ساء حفظنا لا انا خلينا بس في العلم يوسف اعرض عن ايه لكن وفي ابراهيم اعرض عن هذا مع ذكر اداة وفي ربنا الله يفتح عليه طيب يبقى العلم لما ينادى يبقى مبني على الضم في محل نصب نركز على حكاية في محل نصب يبقى المليحة صفة على ايه على اللفظ والحسناء صفة على المحل يعني ايه الكلام ده قال المليحة صفة لمين لهند بس على اللفظ اللي هو المبني على الضم يبقى له المليحة ولما يبقى في محل نصب وتبقى دي في بالنا ان هو في محل نصب نقوم نقول الايه الحسناء احسنت يا ام شيماء فالمليحة صفة لهند على اللفظ، والمليحة صفة لهند على الايه؟ على الحسناء، صفة على الايه؟ على الايه؟ على المحا. يبقى قضي الامر. يعني يا هند يا مليحة يا حسناء كوني وفية. عسن بقى الشطر الثاني بقى ايه؟ إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. من صاحبة السؤال؟ نعم، لك مطلق الحرية في أن تجعليها هكذا أو أن تجعليها هكذا، ولكن إن سمعتها فتلزم السماع وتعربينها على ما تسمعينها. نعم نعم، وأجمل منها أن تطلبوها إن شاء الله فتصير بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعله زادا لنا يوم نلقاه روحا وريحانا وجنة نعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.